وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها. هذه المسألة ربما قبل بدنا نذكر وجه الكراهة ثم ندفع هذا الوجه. الأصل في المؤمن أنه بيحفظ حقوق أخيه إخوانه المؤمنين، ما بتعدى على حق غيره. كيف راح تعمل أنت حيلة تسقط الشفعة لفلان روحت له حقه؟ إذا مكروه. قال لك لا، لا تكره. ليش؟ لأنه لسه ما استحق. تبات علي كيف؟ أنت إذا لك حق وأنا أسقط لك يكره فعلي، يكره هذا العمل. لكن قبل أن تثبت الشفعة لك، مثلا أنا بعت هذه الدار إيراد 1,000,000 ليرة، قلت لك تفضل تشتريها، تشتري لها شي غالي كثير، بعدين بعد دفعت الإيراد 1,000,000 تاني، أنت ما ثبت لك حق وضوعت لك يا أنا من الأول. أنت هي هذا، لذلك آموها من المجلة قواعد الشفعة كلها آموها. لأنه مهما كنت فقير، مهما كنت ماكل، مهما كنت بلعبة صغيرة بطلع براني جبا. ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها. هي كلمة قبل وجوبها دلالة على أنه ما في كراهة. أيوة. عند أبي يوسف، لأنه منع من وجوب الحق. أنت ما ثبت لك حق، نحن عملنا احتياط قبل ما يثبت لك الحق. ويكره عند محمد لأنها شرعت لدفع الضرر والحيلة تنافيه. أيوة. والحيلة في إسقاط الزكاة على هذا، كمان إذا واحد عمل أساليب أسقط عن نفسه الزكاة، أبو يوسف بيقول له حر مستفيد. مثل إيش؟ قبل ما يحول الحول بكامله وهب أمواله اللي بيجب فيها الزكاة لزوجته، ثم بعدين رجعت هي قبل ما يحول عليها الحول وهبته لزوجها، وهكذا بيكون إيه عن إذنك. وحتى في إلي تفرقة في الموضوع، بس يعني خلوا لي المجال ما أضيع شوية في البحث. هنيك حق عبد، قبل أن يثبت لك هذا الحق أنا عملت أساليب رفعت الحق عني وما ما لك حق عندي بالشفعة. أما الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، فعملت حيلة. أولا في قبل زوجتك باتوه باق سفيت أنت صف اليدين مشان أنا ما أدفع للفقراء راح كل مالي. ثم وين العبادة يعني بدك تقرب فيها إلى الله؟ والتقرب إلى الله عز وجل لن تنام البر حتى تنفقوا مما تحبون. في عنا جار بالمهازين ما شاء الله حوله طيب، طيب جدا طيب. شو بيقول لك؟ لك عمي فلان صلى ركعتين والتاني أربعة والثالث قام الليل. مو هون المحك، محك إذا طلب منك إسعاف إنسان بدك تدفع 100,000 ليرة كذا، هون هذا المحك الصحيح. فهو من أطباعه الجود. مهيئ سيدي المال، ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان. فلذلك أنا بظن أن القول مع أبي يوسف بالشفعة جيد، عميل حضيتك اللي بدك، أما بالزكاة ما بيرتاح قلبي. الأفضل لك أنك تزكي، تكون أديت العبادة المالية مع العبادة البدنية. قال شوف هلأ فيه رح يجيب لك أنواع إسقاط الشفعة. قال ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير. اللي قلت لك انه انت بعيد وهذا جاري بجنبي إذا بدي بيعك بيتي بمليونين ليرة يطلبها بالشفعة وبيخلصك اياها وبيقعد. وأنا بيني وبينه شفت المعاملة تبعه مالي مرتاح منها، بدي بيعك لها. إيه بعتك إيراد مليون ليرة نعرض عليه، يقول لا بالحمية هذا غالي. إيه تصطفي. بعد يومين ثلاثة منبيعوا الإيراد الثاني 23 إيراد بمليون ليرة، الشفعة لصاحب السهم. أيوة، لأن الشفيع جار والمشتري شريك في المبيع ثانيا. مهم 23 إيراد اللي بعناهم ثاني بيعه اللي إله سهم، هذا شريك مقدم على المجاور فيقدم عليه، وهذه حيلة. وهو أن يبيع الأول بثمن كثير والباقي بثمن قليل، وإن اشتراها بثمن ودفع عنه ثوبان مسألة، هذا فرع تحسين تسميه فروع هون، وإن اشتراها بثمن، أنا بعتك هذه الدار مليونين ليرة، قلت لي اشتري تعال، بعدين دفعت بدال المليون ليرة ثوب عباية جاكيت بنطل، وإن اشتراها بثمن ودفع عنه عن الثمن ثوبان أخذها بالثمن وبالثوب، لأنه شو سمينا إحنا هذا الثوب عن الثمن عقد تاني. أنا بعتك بيتي بمليون ليرة، شو اللي معاه؟ مليون ليرة. جيت أنت قلت لي تأخذ الطائية بالمليون ليرة، قلت لك إيه هذا عقد تاني. مهم. فإذا العقد الأول بيع البيت بمليون، بده يأخذ الشفيع بالمليون مو بالثوب، ودفع عنه ثوبان أخذها بالثمن الأول لأنه يستحق المبيع بما وقع العقد عليه. عقد بيع الدار على إيش وقع؟ على المليون مو على الثوب، لما وقع. وهذه أيضا حيلة، وهو أن يعقد العقد بألف مثلا، بألف شي غالي كتير، إذا بيت عربي درويش كذا هندسي وقال له بعتك هذا البيت بألف ليرة ذهب، ليرة تنطح ليرة، الشفيع بيرفع ايده شو هذا ما بيسوى. ايه تصفي، اذا سقطت شفعتك برجع بنقول له اعطينا بدل شو الألف ليرة ذهب العشر جمال كذا، هي حيلة ثانية شو بألف مثلا، فيدفع عنها ثوبا يساوي مئة، النتيجة باع البيت بمئة لكن التسبية شو ألف. والحيل كثيرة، حتى قالنا شيخنا الله يرحمه رحمه الله قالنا يا ابني ما قاموا قواعد الشفعة، هلا إذا قريت المجلة ما فيها ما بتعرض للشفعة منور، ما قاموا إلا لأنه وجد القاضي نفسه أمام البائع والمجلة، لأن الرضا بالتأجيل على المشتري لا يكون رضا بالتأجيل على الشفيع لتفاوت الناس في الملاءة والإعسار والوفاء والمطل. أنا ألي ثقة بفلان وبعته الدار وقلت له معك مهلة ست شهور ولا بدي منك لا ورقة ولا شيء، خلاص كلمة كافية، إجا الشفيع يأخذها ويخلصها من بين إيدينا ويقول لي استنى ست شهور لأعطيك، لا حبيبي بدك تأخذها بالشفعة بتأخذها وبتلغي البيع بيني وبينه، لكن إذا بتأخذ الآن لك تدفع قيمتها الآن، لا أنا إلي حق مثل حكايته، بدك تستني ست شهور بنقول له إيه بس نستناك ست شهور وما بنعطيك الدار لبعد ست شهور لا تدفع المال. ايوه، ولأنه ليس من حقوق العقد البيع والشراء بالثمن والمبيع، أما التأجيل هذا تبرع من البائع، صبرت عليك أنا مو من حقوق العقد. إجا معنا بالبيع النافذ شو يقال للمشتري؟ ادفع الثمن أولا، فليس من حقوق العقد تأجيل الثمن. ولم يشترطه الشفيع، أنت عم تقول بدي الدار بالشفعة فلا يثبت له، فإن أداه حالا وأخذ من البائع، سقط الثمن عن المشتري لوصوله إلى البائع. شو أخي، أنا الشفيع بدي أخذ الدار، وكان بائعك آخرك أنت البعيد، إيه؟ وإذا به العقد جرى بين البائع وبين المشتري، بدك منه المصاري. فإذا أنا طلبت بالشفعة ودفعت لك الثمن وأخذت الدار، سقط الثمن عن المشتري لأنه لم تصل إلى يده الدار. وإن أخذها من المشتري، أي مسألة تانية غير هديك، إنه هذا بائع وقال له طيب استنى، طالما نحن أجلناك 6 شهور كمان أنت أجلنا حتى ننقل أغراضنا وكذا، ولو 10 أيام ولو جمعة، دريت أنا في هالمدة رفعت الدعوة وكسبت الدعوة وخلصتها للبائع. وإن أخذها من المشتري فالثمن على حاله مؤجل للبائع على المشتري عملا بالشرط، وصار كما إذا اشتراه مؤجلا وباعه حالا. يعني الثمن بيدفعه الشفيع لكن بيبقى الثمن على المشتري، وإن أداه بعد الأجل فله ذلك، لأن له أن لا يلتزم زيادة بالضرر، لكن لا بد من طلبه على الوجه الذي بيناه. فإذا ثبت أخر أداء الثمن. قال وإذا قضي للشفيع، أي مسألة تانية، هذا باع الدار وانت اشتريت الدار واستلمته وعمرت، شو هي الدار، فيها غرفتين وظهر الغرفتين فيها صالة وقاعة تحت وفي فوق منهم غرف، لكن في فسحة كبيرة. فأجى هذا الشاري بنى مثل هذا بيت سيدنا الشيخ صالح، لو فرضنا انه حسام شاري وبنى، وجيت اجى الجار طلب الدار بالشفعة، طيب انت هلا ما رح تاخذ الدار مثل ما باعها. واذا قضي للشفيع وقد بنى المشتري فيها، فإن شاء أخذها بقيمة البناء، بضيف إلى الثمن قيمة البناء مو أكثر، وإن شاء كلف المشتري قلعه. أخي أنا بدي الدار مثل ما كانت، ما لي عاوز الزيادة، الإقلاع ما بنيت. بيجي بيقول لك شلون أنتوا عم تضرروني، يا أنا المشتري شلون عم تضرروني، بنقول له أنت ضررت حالك حيث أقدمت على شراء دار وإلى جوارها من يستحقها. أيوه. وهذا قول أبي حنيفة وزفر ومحمد، وهو رواية عن أبي يوسف، وروى عنه ابن زياد أنه يأخذها بالثمن وقيمة البناء، ما بيكلفه القلع أو يترك. نحن لما اشترينا عمي ما نعرف إلا تطلبها بالشفعة، والآن اشترينا وبدينا، ايه ما بصير لا ضرر ولا ضرار. هذا وجه هذه الرواية الثانية، بدك خذ الدار بالثمن اللي دفعناه وقيمة البناء اللي حطيناه، ما بدنا اكثر. والغرس مثل البناء، اذا اشترى الدار وإلها فسحة كبيرة وغرس فيها الأشجار مثل البناء، قل اول شوي بياخدها وبيكل، يا بيقبلها بالسعر مع البناء، يا بيقول له للمشتري اقلع، هذا القول الاول. القول الثاني لا، بده يدفع قيمة البناء لأنه بنى في ملك نفسه، هذا المشتري كان مالكا لأن تصرفه فيه صحيح، حتى لو أجره طاب له الأجر. هذا الشاري البعيد لما اشترى أجروا أجار موسمي 6 شهور، أخذ له 10,000 ليرة، فز الشفيع من بين ما كسب الدعوة، كانت هدولي مضت 6 شهور وأخذون، قال الشفيع المشتري أخذ الأجر، طاب له ذلك. أيوه ملكه. والقلع من أحكام العدوان، قلع أنت ما فعلت من بناء أو أي، مو نظرة يعني أخوية، فلا يكلفه ما من كلفه يقلعه، كالزرع وكالموهوب له. هذا رأي مين؟ أبي يوسف. ولنا أبو حنيفة ومحمد وزفر أنه تعدى من حيث إنه بنى في ملك تعلق به حق الغير من غير تسليط من ذلك الغير. ابن إجا هذا البعيد اشترى الدار القريبة من بيتي، أنا ما سلطته ولي حق فيه، لذلك هو اللي عرض نفسه لهذه الخسارة. فينقض صيانة لحقه، وضرر القلع لحق المشتري بفعله فلا يعتبر. بفعل مين؟ بفعل المشتري مو بفعل الشفيع. انت اللي عمرت مو انا قلت لك عمر. ولان الشفيع استحقه بسبب سابق. امتى انا الشفيع صار حقي اني اطلب الدار؟ لما حصل عقد البيع وواسبت وطلبت. انت اوام رقدت وبنيت انت تتركى حق سابق وهو مقدم على المشتري فينقضه كما في الاستحقاق. ولهذا تنتقض جميع تصرفاته المشتري بخلاف المغوب له، لأن صاحب الحق سلطه. المغوب له أنا وهبتك هذه الدار وأنت بنيت حطيت أم تحط. وأما الزرع فالقياس أن يقلعه، لكن استحسن أن يبقى في الأرض بالأجرة. أن الزرع زرع القمح لأنه له مدة، مو الغرس، الغرس الأشجار لا بيقلعه. وأما الزرع شوي فالقياس أن يقلعه، لكن استحسن أن يبقى في الأرض بالأجرة لأن له نهاية فلا ضرر فيه كالبناء. وذكر في المحيط أن الزرع يترك بغير أجر، وإن أخذه بالقيمة فقيمته مقلوعا. أن الزرع هذا شو قيمته لو كان يستحق القلع، ويعرف تمامه في الغصب. تفريع هذه المسائل. قال ولو بنى الشفيع، يعني كشو أنه بنى المشتري، هلا راح احكي لنا نقيض ذلك. لو بنى الشفيع ثم استحقت، هذا باع هذه الدار لذلك الرجل، جيت انا طلبت بالشفعة وقضي لي واخذتها، فتلت وسكنت وعمرت هون وسويت قوس سويت بناء وكذا وكذا والى اخره. بعدين اجا الشيخ راتب هذه الدار داري، وانا سافرت على الحج وجاورت مكة وقعدت 10 سنين وهلأ تيت، يعني اشتقت اني ارجع لبلدي. وين مغير الدنيا، واذا به جاب براهين وطالع ورقة الطابة وكذا، تاري الدار داره. شو صار؟ انتقض البيع. طيب وانت ليش الشفيع بدك بنيت بارض الغير بغير رضا؟ ولو بنى الشفيع ثم استحقت رجع بالثمن لا غير. انت اعطيت اللي باعك الثمن هذا اللي بترجع فيه، واما اللي انت عمرته تصطفل لانه اقدمت على ملك الغير بغير رضا. ولا يرجع بقيمته على المشتري ولا على البائع، لأن الرجوع إنما ثبت في المسألة الأولى. شو إيه؟ ولأن البائع خدع المشتري وضمن له التمكن من التصرفات كيف شاء. المشتري إذا عمار بده يضمن له البائع أو الشفيع بأخذها بدفع قيمتها. أما هون لا، ما حدا بيعك، انت غصبا عنا اخذت الدار منا. لك عمي انا بعت فلان وما بدي اقرب لعندك، انت اخذتها مني بالقوة الحاكم طبعا، وانت بنيت انت خسرت حالك. ولم يضمن للشفيع ذلك احد لانه اخذه بغير اختيار البائع ولا المشتري، فلم يكن مغرورا ولا يرجع. ولانه اذا استحق ثبت أنه أخذه بغير حق. وين أنت جاي تأخذ الدار من بائع وتالي هو مو مالك؟ نفس البائع باع للمشتري، وأنا أخذت إما من البائع أو من المشتري، والبائع ما له حق يبيع، مو ملكه، بغير حق. أما الثمن فإنه عوض عن المبيع، فإذا لم يسلم المبيع يرجع بالثمن. إذا أنا الشفيع دفعت الثمن المسمى ثم استحقت، برجع بالثمن فقط لا غير. قال: وإذا خربت الدار أو جف الشجار فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن وإن شاء ترك. هذا مالك هذه الدار، باع الدار لذاك الرجل البعيد. جيت أنا طلبت بالشفعة، من بين ما قضي لي بالشفعة كانت هي تداعت ووقعت البداء فوق بعض وصفت ساحة خرابي. قال: شو يا باخذها بجميع الثمن يا بترك. كمان بستان باع وانا اخذته بالشفعة، واذا بين ما وصل الحق الي وقضايا القاضي كان الشجر يبيش وانقطعت المياه وما بعرف شو. مخير انت، يا بتاخذها بكل الثمن يا بتترك. وكذلك لو شوي احترقت، بدي ألف أو غرقت وكذلك لو احترقت أو غرقت غرقت يعني البحر غطى الأرض كلها، لأن البناء تبع ووصف للساحة حتى يدخل في البيع بغير ذكر. إذا بعتك هذه الدار، شو الدار؟ هالسور هذا المحيط بالأرض كلها، بعتك الدار يعني الأرض الساحة والبناء اللي فيها تبع لها، كذلك الأشياء اللي فيها، فلا يقابله شيء من الثمن ما لم يكن مقصودا كأطراف العبد. بعتك العبد قبل ما سلمك جني عليه وقطعت يده أو كذا، بده ينتقص من الثمن لأن العبد مقصود بجميع أجزائه. ولو باعهما مرابحة، شو باعهما؟ أنت عندك باعها الدار، والله منيح باعها، ولو باعها مرابحة باعها بجميع الثمن، انه لما هي غرقت الساحة او انهد البناء او جف الشجرة بيبيعها بجميع الثمن ما بيخسر فيها يعني. قال: وان نقض المشتري البناء فالشفيع ان شاء اخذ العرصة بحصتها وان شاء ترك. هي العبارة سمعناها من شيخنا، كلمة العرصة، العرصة اسم للأرض التي لا بناء فيها، لكن بدأ الفقهاء يفتحوا الراء تلطفا من الكلمة السيئة، وإلا هي باللغة بتسكين الراء، والعمل الشنيع والسيء سمي باسم المكان. انتبهتوا كيف؟ هداك الأعمال السيئة مو هيك معناها. انتبهت كيف شيخ؟ ايه هذا لا، هي اسم لها البقعة الأرض، مثل او جاء احد منكم من الغائط، المكان المنخفض. هلا بيقولوا الغائط عن القزر اللي بيطلع، لا مو. فالشفيع ان شاء اخذ العرصة بحصتها وان شاء ترك، لانه صار مقصودا. شو مقصود؟ انه انت نقضته، مو تعرض عليها شيء، لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابله شيء من الثمن كأطراف العبد. وكذا إذا فعله أجنبي، وكذا إذا نزع باب الدار وباعه. أيامات بيشتري الإنسان دار، بيقلع منها الدار حاجة صغيرة بيبيعها بأغلى من حق الدار، بتكون أثرية، بيكون فيها أنتيكة، بيكون كذا، وليس له أخذ النقض، النقض الأنقاض يعني، لأنه صار مفصولا فلم يبقى تبعا، أو صار نقليا فلا شفعة فيه، الشفعة بإيش؟ الشيء الثابت. أما المنقول ما شفعة فيه. أنا عندي جار قاعد بجنبي، عندي عباية بهالشتة أو فروة عم بتدفى فيها، ما عم بنزعج منه، وجاري عاوزها تطلع على صلاة الصبح فيها الليالي عم يتألم، ما أدري إلا بعتها لواحد بعيد، ما بيحسن يطلبها، ما بيحسن يطلبها بالشفعة. قال: وإن اشترى نخلا عليه ثمار فهو للشفيع، معناه إذا شرطه في البيع، لأنه لا يدخل بدون الشرط على ما مر في البيوع. بالبيوع إذا بعتك أنا شو أخي هالبستان، في بشموش وفي تفاح وفي هالفواكه وكلها ناضجة ومن أحسن ما يكون، البائع بيقلع الثمر بياخده وبسلمك البستان من غير ثمر. ايوه هي اجت معنا بالبيوع. فاذا شرطه نص عليه دخل في البيع، لانه صار منصوص عليه واستحق بالشفعه، لانه باعتبار الاتصال صار كالنخل، وهذا استحسان. والقياس ان لا شفعه فيه لعدم التبعيه. الثمر ما بصير تابع للبستان لانه على نيه القلع، حتى لا يدخل في البيع بدون الشرط. وإذا دخل في الشفعة فإذا جذه المشتري نقص حصته من الثمن. من بين ما أنا طالبتك وأخذت منك في الشفعة كنت أنت قاطع البستان وقايم خيراته بدنا ننقص الثمن، لأنه صار مقصودا بالذكر فقابله شيء من الثمن، وليس له أن يأخذ الثمرة على الحل. أنا بدي أطلب بالشفعة وأخذ بس الثمرة وأترك البستان، قال لا، هي نقلية والمنقول لا شفعة فيه لأنها نقلية. ولو لم يكن على النخل ثمر وقت البيع فأثمر بعد البيع فللشفيع أخذه بالثمرة، لأن البيع سرى إليه فكان تبعا. أنا بعتك هالأشجار يلي ما فيها ثمار، بعد ما بعتك وخلصت ودري هذا وطالبها بالشفعة نبت، هذا من أجزاء المبيع. أيوة. فإذا جزها المشتري فللشفعي أن يأخذ النخل بجميع الثمن، لأن الثمرة لم تكن موجودة وقت العقد فلم تكن مقصودة، فلا يقابلها شيء من الثمن. كتاب الإجارة. والحمد لله رب العالمين.